أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. الله أكبر. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا إله إلا الله. لا إله. هذه حاميم، هذه السورة حاميم السجدة، مثل ألف لام ميم السجدة، ويقال لها فصلت، سورة فصلت حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا الكتاب تنزيل، هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، مثل تنزيل من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وذكر هذين الاسمين الرحمن الرحيم وإضافة التنزيل إليه سبحانه، تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا يشعر والله أعلم باشتمال هذا الكتاب على الرحمة. فإنزال هذا القرآن رحمة من الله، إرسال الرسول رحمة، وإنزال الكتاب رحمة. وقد قال تعالى هدى ورحمة، هذا القرآن هدى وهو رحمة للمؤمنين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته مبينة ومفصلة، آياته الأخبار والشرائع الأوامر والنواهي، فصلت آياته قرآنا عربيا قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا إله إلا قرآنا عربيا منزل بلسان عربي، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي لقوم يعقلون. يعني أنزل الله هذا القرآن وفصل آياته لمن يعقل، لقوم يعقلون ويفهمون ويدركون ويتدبرون. بشيرا ونذيرا، يعني أنزله الله بشيرا ونذيرا، فالقرآن يبشر وينذر، والقرآن والرسول بشير ونذير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم، أكثر الناس أعرضوا عن هذا القرآن، وكذلك الأولون المخاطبون به من قريش وكثير من العرب أعرضوا عن هذا القرآن، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعوذ بالله من الخذلان. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وبهذا يعلم العبد الذي من الله عليه بالإسلام أن الله أنعم عليه نعمة، نعمة عظيمة لا توازيها جميع النعم التي يعطاها الناس أو أعطيها الناس. نعمة الإسلام نعمة عظيمة ومنة كبيرة. وقالوا قلوبنا في أكنة، يقول الكافرون على وجه العناد، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا، يعني في أغطية، يعني قلوبنا مغطاة، كما قال الآخرون قلوبنا غلف، يعني كان مثل موضوع كأنها موضوعة في غلاف لا يدخل إليها خير ولا يخرج منها شر. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، كما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذه حال أعداء الرسل، أقوالهم متشابهة، أقوال أعداء الرسل أقوالهم متشابهة وقلوبهم متشابهة. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا، وفي آذاننا وقر، فيها صمم لا يسمعون. كل هذا يعني تعبير عن الإصرار على الكفر والتكذيب والعناد. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كانهم يقولون ادعوا واعمل ما شئت، فنحن في عملنا، يعني تعبير عن الإصرار والإعراض، الإصرار على التكذيب. ثم قال تعالى قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم، نعم هو بشر ولكن الله ميزه، الله ميز عن سائر البشر بالوحي الذي أنزله، ولهذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس لي فضل عليكم إلا بما من الله به علي، ولكن الله يمن على من يشاء، كما قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقد من الله على رسله بالوحي والعلم والهدى. ومقصود الوحي هو التوحيد، المقصود الأول من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يعبد الله وحده لا شريك. ولهذا قال تعالى: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. استقيموا واقصدوا إليه وخصوه بالعبادة، فإنه لا إله غيره سبحانه وتعالى. واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه، اعبدوا الله وحده ولا شريك له واستغفروه وتوبوا إليه. وهذا كثير. هكذا الرسل يدعون الناس إلى أن يخلصوا الدين لله، إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، ويدعونهم إلى الاستغفار. كما جاء في سورة هود في مواضع: يقرن الله بين الأمر بالتوحيد وعبادة وحده لا شريك له والاستغفار. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين، تهديد ووعيد للمشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم ويحبونهم. ويل لهم، أي فيه الوعيد الشديد، الذين لا يؤتون الزكاة. المشركون ذمهم الله بأنهم لا يؤتون الزكاة. قيل المراد زكاة المال، والكفار وإن كانوا على صحيح أنهم مخاطبون بالعبادات والفرائض، لكنها لا تصح منهم إلا إذا آمنوا بالله ورسوله وأقروا له بالإلهية وحده لا شريك له. وقيل المراد الزكاة، زكاة النفس بالإيمان. لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بالإيمان، بالإيمان والتوحيد، وهم بالآخرة كافرون. فاجتمع لهم أنواع من الكفر: الكفر بالشرك، والكفر بالتكذيب، بتكذيب الرسول، والكفر بالتكذيب بالآخرة، وهم بالآخرة هم كافرون. ثم ذكر ما يقابل هؤلاء الكافرين المسرفين على أنفسهم بقبيح الأعمال، قال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فبهذا ذكر فريق السعداء بعد ذكر فريق الأشقياء. إن الذين آمنوا، فمن آمن من هؤلاء الكفار، من آمن منهم وتاب إلى الله وأصلح العمل فله أجره، لهم أجر غير مقطوع، غير ممنون، أي مقطوع. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة السجدة وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. المكي الصحيح في تحديد أو معرفة المكي والمدني أن ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا أحسن الضوابط في معرفة المكي والمدني. نعم. صلى الله عليه. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم الآيات. يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل تنزيل صادر من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي من أعظم رحمته وأجلها إنزال هذا الكتاب الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد، وهو الطريق للسعادة في الدارين. يا الله فأنا وإياكم هذا القلوب. نعم. ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان. نعم. فقال فصلت آياته، أي فصل كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق قرآنا عربيا أي باللغة الفصحى أكمل اللغات. فصلت آياته وجعل عربيا هذه اللغة لغة القرآن والسنة وعلوم الإسلام، قد زهد فيها، يعني كانت موضع عناية لعلماء المسلمين، موضع عناية وضعوا لها القواعد وجمعوا ألفاظها وفسروها في دواوين اللغة، وقد زهد فيها المسلمون في هذا العصر وفضلوا عليها اللغات الأعجمية. لغة الدول الكافرة نظرا لقوتها ما أوتت من قوة، صار المسلمون لشعورهم بضعفهم، لما شعروا لشعورهم بالضعف والنقص صارت اللغة الأعجمية لغة هذه الدول، صارت هي المقدسة والمعظمة وموضع الاهتمام والتفاخر والتنافس على إجادتها. وأما اللغة العربية فقد أعرض عنها الأكثرون، وإن علموها بطريقة قليلة الفائدة ومما يؤدي إلى قلة التحصيل كما يشهد به الواقع. وهذا كما أنه الجاري في مناهج التعليم، فكذلك هذا الشعور عند كثير من الناس من العامة، يعجب أحدهم أن يجيد ابنه اللغة الإنجليزية ويفتخر بهذا ويعتز ويفرح، ولا يهمه قصوره في اللغة العربية. هذا من الأدواء الفاشية في الأمة، وهذا من آثار التبعية والإعجاب بأمم الكفر بسبب ما أوتيت من وسائل الحياة. ولهذا يسمونها الأمم المتحضرة والمتقدمة والراقية وينعتون بنعوت الإكبار والإعجاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قرآنا عربيا أي باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصلت آياته وجعل عربيا لقوم يعلمون، أي لأجل أن يتبين لهم لقوم يعلمون، أي لأجل أن يتبين لهم معناه كما يتبين لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي من الرشاد. وعم الجاهلون الذين لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى، فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بشيرا ونذيرا، أي بشيرا بالثواب العاجل والآجل، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل. وذكر تفصيلهما وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة، وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يتلقى بالقبول والإذعان والإيمان والعمل به. ولكن أعرض أكثر الخلق عن إعراض المستكبرين فهم لا يسمعون. نعم، صلى الله عليه. فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوا سماعا تقوم عليهم به الحجة الشرعية، وقالوا أي هؤلاء المعرضون عنه وقالها أي هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعه، وقالوا أي هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعه، وقالوا أي هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به. مبينين، نعم، بسد الأبواب الموصلة إليه. قلوبنا في أكنة أي أغطية مغشات مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر أي صمم فلا نسمع لك، ومن بيننا وبينك حجاب فلا نراك القصد من ذلك. فلا نراك القصد من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجه، وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه، ولهذا قالوا فعمل إننا عاملون، أي كما رضيت بالعمل بدينك فإننا راضون كل الرضا بالعمل في ديننا. وهذا من أعظم الخذلان، حيث رضوا بالضلال عن الهدى واستبدلوا الكفر بالإيمان وباعوا الآخرة بالدنيا. قل لهم يا أيها النبي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي هذه صفتي ووظيفتي أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه، فاستقيموا إليه أي اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي. هذه حقيقة الاستقامة ثم الدوام على ذلك. وفي لا إله إلا الله هذا الشيء، فاستقيموا إليه أي اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي. هذه حقيقة الاستقامة ثم الدوام على ذلك. وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. ولما كان العبد